بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 53 من مجالس جرد تفسير البغوي رحمه الله تعالى، وكنا توقفنا عند سورة الأنبياء. قال سورة الأنبياء مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس، قيل اللام بمعنى من، أي اقترب من الناس حسابهم، أي وقت محاسبة الله إياهم على أعمالهم، يعني يوم القيامة نزلت في منكر البعث، وهم في غفلة معرضون عن التأهب له. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني ما يحدث الله من تنزيل شيء من القرآن يذكرهم ويعظهم به. قال مقاتل: يحدث الله الأمر بعد الأمر. وقيل: الذكر المحدث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبينه من السنن والمواعظ، سوى ما في القرآن، سوى ما في القرآن، وأضافه إلى الرب عز وجل لأنه قال بأمر الرب. طبعا هو الوجه الذي ذكره، هذا الوجه الأخير ده، بعد ما ذكر التفسير يعني فسرها وذكر قول المقاتل، الذي ذكره يعني الذي يقوله يحترز من قضية إيه، يعني شيء يتعلق بصفة الكلام عند الله سبحانه وتعالى. طبعا وظاهر الآية على المذكور أولا: ما يحدث الله من تنزيل شيء من القرآن إلا استمعوه وهم يلعبون، أي استمعوه لاعبين لا يعتبرون ولا يتعظون، لاهية ساهية غافلة، قلوبهم معرضة عن ذكر الله. وقوله لاهية نعت تقدم الاسم، ومن حق النعت أن يتبع الاسم في الإعراب، وإذا تقدم النعت الاسم فله حالتان. طبعا اللي هو بيذكره دلوقتي ده على يعني على مدرسه نحويه، يعني مش هنتكلم في تفصيل. اذا قدم النعت الاسم فله حالتان، فصل ووصل، فحالته في الفصل النصب كقوله خش عن ابصارهم، ودانيه عليهم ظلالها. قال ولاهية قلوبهم، وفي الوصل حاله، وفي الوصل حاله ما قبله من الاعراب كقوله اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. طيب طبعا هو ده يعني على خلاف المشهور عند الايه، عند جمهور النحويين في اعراب مثل هذا. واسروا النجوى الذين ظلموا، اي اشركوا. قوله واسروا فعل تقدم الجمع، وكان حقه واسر. قال الكسائي فيه تقديم وتاخير، اراد والذين ظلموا اسروا النجوى. وقيل محل الذين رفع على الابتداء، معناه وأسروا النجوى، ثم قال وهم الذين ظلموا. إذا وأسروا النجوى وانتهت الجملة، ثم جملة جديدة إيه، الذين ظلموا. قال وقيل رفع على البدل من الضمير في أسروا. قال المبرد: هذا كقولك إن الذين في الدار انطلقوا بنو عبد الله، على البدل مما في انطلق. ومشهور الكلام في إعراب إيه، في وأسروا النجوى كأشهر شاهد، في 3 شواهد في القرآن بتذكر في لغة أكاروي البراغيث، ده أشهر واحد فيهم. يقول: ثم بين سرهم الذي تناجوا به، فقال هل هذا إلا بشر مثلكم، وأنكروا إرسال البشر وطلبوا إرسال الملائكة. أفتأتون السحر، أي تحضرون السحر وتقبلونه وأنتم تبصرون تعلمون أنه سحر. قل لهم يا محمد ربي يعلم القول في السماء والأرض. هذا يعني على قراءة الجمهور يعني. يقول قرأ حمزة والكسائي وحفص قال ربي على الخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم. يعلم القول في السماء والأرض، أي لا يخفى عليه شيء، وهو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم. بل قالوا أضغاث أحلام، أباطيلها وأقاويلها وأهاويلها رآها في النوم، بل افتراه اختلقه، بل هو شاعر، يعني أن المشركين اقتسموا القول فيه وفيما يقوله. قال بعضهم أضغاث أحلام، وقال بعضهم بل هو فرية، وقال بعضهم بل محمد شاعر، وما جاءكم به شعر. فليأتنا محمد بآية إن كان صادقا كما أرسل الأولون من الرسل بالآيات. قال الله تعالى مجيبا لهم: ما آمنت قبلهم، قبل مشركي مكة، من قرية، أي من أهل قرية أتتهم الآيات، أهلكناها، أهلكناهم بالتكذيب، أفهم يؤمنون إن جاءتهم آية؟ معناه أن أولئك لم يؤمنوا بالآيات لما أتتهم، أفيؤمنوا هؤلاء؟ أولئك اللي هم السابقين، وهؤلاء اللي هم مشركوا مكة.

فإنه كذب وباطل، نقذف نرمي ونسلط بالحق بالإيمان على الباطل على الكفر. وقيل الحق قول الله أنه لا ولد له، والباطل قولهم اتخذ الله ولدا فيدمغه، قال فيهلكه، وأصل الدمغ شج الرأس حتى يبلغ الدماغ. فإذا هو زاهق ذاهب، والمعنى أن نبطل كذبهم بما نبين من الحق حتى يضمحل ويذهب. ثم أوعدهم على كذبهم فقال ولكم الويل يا معشر الكفار مما تصفون الله بما لا يليق به من الصاحبة والولد، وقال أبو جاهد مما تكذبون. وله من في السماوات والأرض عبيدا وملكا، ومن عنده يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته، لا يأنفون عن عبادته، ولا يتعظمون عنها، ولا يستحسرون لا يعيون، يقال حسر واستحسر إذا تعب وأعيا، زي ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير كليل. وقال السدي لا يتعظمون عن العبادة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يضعفون ولا يسأمون. قال كعب الأحبار التسبيح لهم كالنفس لبني آدم. قوله تعالى ام اتخذوا آلهة استفهام بمعنى الجحد، أي لم يتخذوا من الأرض يعني الأصنام من الخشب والحجارة وهم من الأرض هم ينشرون. قال طيب ما هم اتخذوا فعلا آلهة، ولكن هو الآلهة ليسوا بهذا الوصف، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، هم لم يفعلوا ذلك لأن هذه آلهة لا تفعل شيئا. قال هم ينشرون، قال يحيون الأموات، ولا يستحق الإلهية إلا من يقدر على الإحياء والإيجاد من العدم والإنعام بأبلغ وجوه النعم. لو كان فيهما أي في السماء والأرض آلهة إلا الله أي غير الله لفسدتا، قال لا خربتا، وهلك من فيهما بوجود التمانع من الآلهة، لأن كل أمر صدر عن اثنين فأكثر لم يجري على النظام. ثم نزه نفسه فقال فسبحان الله يا رب العرش عما يصفون، أي عما يصفوا به المشركون من الشريك والولد، لا يسأل عما يفعل ويحكم على خلقه لأنه الرب، وهم يسألون أي الخلق يسألون عن أفعالهم وأعمالهم لأنهم عبيد. أم اتخذوا من دونه آلهة، استفهام إنكار وتوبيخ. قل هاتوا برهانكم أي حجتكم على ذلك. ثم قال مستأنفا هذا يعني القرآن ذكر من معي، فيه خبر من معي على ديني، ومن يتبعوني إلى يوم القيامة بما لهم من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، وذكر خبر من قبلي من الأمم السالفة ما فعل بهم في الدنيا وما يفعل بهم في الآخرة. وعن ابن عباس في رواية عطاء ذكر من معي القرآن وذكر من قبلي التوراة والإنجيل، ومعناه راجع القرآن، هذا وجه آخر، راجع القرآن والتوراة والإنجيل وسائر الكتب هل تجدون فيها أن الله اتخذ ولدا، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم نوحي إليه بالنون وكسر الحاء على التعظيم لقوله وما أرسلنا جمع جمع، وقال الآخرون بالياء وفتح الحاء بالياء وفتح الحاء على الفعل المجهول يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وحدون. قوله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، نزلت في خزاعة حيث قالوا الملائكة بنات الله، سبحانه نزه نفسه عما قالوا، بل عباد أي هم عباد يعني الملائكة مكرمون، لا يسبقونه بالقول، لا يتقدمونه بالقول، ولا يتكلمون إلا بما يأمرهم به، وهم بأمره يعملون، معناه أنهم لا يخالفونه قولا ولا عملا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي ما عملوا وما هم عاملون، وقيل ما كان قبل خلقهم وما يكون بعد خلقهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قال ابن عباس أي لمن قال لا إله إلا الله، وقال مجاهد إلا لمن رضي عنه، وهم من خشيته مشفقون خائفون لا يأمنون مكره. ومن يقل منهم إني إله من دونه، قال قتادة عنا به إبليس حيث دعا إلى عبادة نفسه وأمر بطاعة نفسه، فإن أحدا من الملائكة لم يقل إني إله من دون الله. ما معنى هذا الكلام؟ لأنه من الأول يفسر بالعباد المكرمون أنهم الملائكة. قال ومن يقل منهم إني إله من دونه، فسر أنه وقع من أحدهم فقال إبليس، فما على القول بأن إبليس أنه كان من الملائكة، أو يقال في هذا أنه هو الشرط، ومن يقل منهم الشرط لا يلزم منه تحقق الوقوع، لكن من يقول إبليس فيقول أن إبليس هو الذي صدر منه هذا من الملائكة. طب يقول فإن أحدا من الملائكة لم يقل إني إله من دون الله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين الواضعين الإلهية والعبادة في غير موضعها. أولم يرى الذين كفروا، قرأ ابن كثير ألم يرى بغير واو، وكذلك هو في مصاحفهم،

فيقول يذكر الله يعظم الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يذكر آلهتكم، هذا ليس من باب التعظيم ولكن يذكر آلهتكم أي بسوء. وهم بذكر الرحمن هم كافرون، وذلك أنهم كانوا يقولون لا نعرف الرحمن إلا مسيلمة، يقولون الرحمن اليمامة. قال وهم الثانية صلة في قولهم كافرون، قوله عز وجل خلق الإنسان من عجل، اختلفوا فيه، فقال قوم معناه أن بنيته وخلقته من العجلة وعليها طبع كما قال وكان الإنسان عجولا. قال سعيد بن جبير والسدي لما دخلت الروح في رأس آدم، هذا تبع للقول للكلام السابق، وعينه لما دخلت الروح في رأس آدم وعينه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخلت جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عاجلا إلى ثمار الجنة فوقع، فقيل خلق الإنسان من عجل، والمراد بالإنسان آدم، وأورث أولاده العجلة. والعرب تقول للذي يكثر في الشيء خلقت منه، كما تقول العرب خلقت في لعب وخلقت في غضب، يراد المبالغة في وصفه بذلك، يدل على هذا قوله تعالى وكان الإنسان عجولا. وقال قوم معناه خلق الإنسان يعني آدم من تعجيل في خلق الله إياه، لأن خلقه كان بعد خلق كل شيء في آخر النهار يوم الجمعة، فأسرع في خلقه قبل مغيب الشمس. قال مجاهد فلما أحيا الروح رأسه قال يا رب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس، يا رب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس، هذا كلام مجاهد، هذا تابع يعني ممكن يبقى مع السطر اللي قبليه تابع للكلام السابق. وقيل بسرعة وتعجيل على غير ترتيب خلق سائر الآدميين من النطفة والعلقة والمضغة وغيرها. هو يشبه القول السابق في أن التعجيل من الله، ويختلف في تفصيل التعجيل في ماذا؟ في أي شيء؟ يقول وقال قوم من عجل أي من طين، قال الشاعر والنبع في الصخرة الصماء منبتة، والنخل ينبت بين الماء والعجل. سأريكم آياتي فلا تستعجلون، نزل هذا في المشركين كانوا يستعجلون العذاب ويقولون أمطر علينا حجارة من السماء، وقيل نزلت في النضر بن الحارث، فقال تعالى سأريكم آياتي أي مواعيدي فلا تستعجلون، أي فلا تطلبوا العذاب من قبل وقته، فأراهم يوم بدر، وقيل كانوا يستعجلون القيامة. قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فقال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون، قال لا يدفعون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، قيل ولا عن ظهورهم السياط، هو الوجه الأول أن يبقى ولا عن ظهورهم النار أيضا، وهنا يقول قيل كأن وجه آخر فيها أن ولا عن ظهورهم يكون محذوف الشيء المدفوع هنا، ولا هم ينصرون، قال يمنعون من العذاب. وجوابه لو في قوله لو يعلم الذين محذوف معناه ولو علموا لما أقاموا على كفرهم ولما استعجلوا ولا قالوا متى هذا الوعد، بل تأتيهم يعني الساعة بغتة فجأة فتبهتهم أي تحيرهم، يقال فلان مبهوت أي متحير، فلا يستطيعون ردا ولا هم ينظرون، قال يمهلون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق، قال نزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي جزاء استهزائهم. طيب فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون على التفسير الذي ذكره، ما نوع ما في قوله فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون؟ بتقول موصولة، بقول على التفسير الذي ذكره. طيب على التفسير الذي ذكره ما هنا مصدرية؟ لأن هو بيقول جزاء استهزائهم، يبقى ما كانوا به يستهزئون يعني استهزاؤهم، فحاق بالذين سخروا استهزاؤهم، ثم قدر مضافا فقال أي جزاء استهزائهم، فتبقى ما مصدرية على هذا التفسير. لو هي موصولة يبقى فحاق بالذين سخروا منهم الذي كانوا به يستهزئون مثلا، وهو النار مثلا، وهو كذا، لكن هو هنا فسرها الكلام الذي يذكره ما هنا فسر على ان ما مصدريه. قل من يكلؤكم؟ قال يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن ان انزل بكم عذابه. وقال ابن عباس من يمنعكم من عذاب الرحمن؟ بل هم عن ذكر ربهم، قال عن القران ومواعظ الله معرضون. ام لهم؟ قال احنا مكتوب هنا ام صله فيه. حد عنده في طبعه اخرى مكتوب حاجه تانيه؟ أنا رجعتها في طبعة تانية لقيتها مكتوبة برضو بطريقة غلط. أم لهم؟ قال أم حاجة كده وبعدين صلة فيه. يعني لو في حد بيتابع معانا من طبعة أخرى. طيب هي عامة الميم صلة فيه وفي أمثاله، ده اللي ده الذي يتحمله الكلام، اللي هو قول في أم لهم، إن بعضهم يقول إن أم لهم، يقول أم الاستفهامية بيقول إن الميم فيها الزائدة، فهي تبقى الميم صلة فيه وفي أمثاله. ماشي. طيب آلهة تمنعهم من دوننا، قال فيه تقديم وتأخير، تقديره أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم. ثم وصف الآلهة بالضعف فقال تعالى لا يستطيعون نصر أنفسهم، قال منع أنفسهم فكيف ينصرون عابديهم ولا هم منا يصحبون، قال ابن عباس يمنعون، وقال عطية عنه يجارون، ويقول تقول العرب أنا لك جار وصاحب من فلان أي مجير منه، وقال مجاهد ينصرون، وقال قتادة ولا يصحبون من الله بخير، بل متعنا هؤلاء قال الكفار وآباءهم قال في الدنيا أي أمهلناهم، وقيل أعطيناهم النعمة حتى طال عليهم العمر أي امتد بهم الزمان فاغتروا، أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني ما ننقص من أطراف المشركين ونزيد في أطراف المؤمنين، يريد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وفتحه ديار المشركين ديار الشرك أرضا فأرضا، أفهم الغالبون أم نحن؟ قل إنما أنذركم بالوحي أي أخوفكم بالقرآن، ولا يسمع الصم الدعاء، قرأ ابن عامر بالتاء وضمها وكسر الميم، ويقول الصم نصب مفعول به أول، جعل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تسمع الصم الدعاء، وقرأ الآخرون بالياء وفتحها وفتح الميم، والصم رفع هو الفاعل، إذا ما ينذرون قال يخوفون، ولئن مستهم قال أصابتهم نفحة، قال ابن عباس رضي الله عنهما طرف، وقيل قليل، قال ابن جريج نصيب من قول نفح فلان لفلان من ماله أي أعطاه حظا منه، وقيل ضربة من قولهم نفحت الدابة برجلها أي ضربت، من عذاب ربك لا يقولون يا ويلنا إن كنا ظالمين أي بإهلاكنا إن كنا مشركين، دعوا على أنفسهم أي بإهلاكنا لعلها يا هلاكنا، يعني مش عارف، يعني لو في حد معانا طبعا مش عارف إن حد بيتابع معانا من طبعة أخرى ولا لأ، يعني لعل دي أي يا هلاكنا، حد موجود عنده في طبعة أخرى مكتوبة كده؟ أيضا إيه بإهلاكنا يعني. طيب يعني دي تراجع، يعني دي لعلها يا هلاكنا. أنا بتكلم على كلمة أي كذا اللي بعد كلمة أي مكتوبة، لو حد عنده مكتوبة حاجة تانية يذكرها. ماشي تمام. طيب يعني دي لعلها إياها هلاكنا، إنا كنا مشركين، دعوا على أنفسهم بالويل بعدما أقروا بالشرك. ماشي، ما هو كلمة بإهلاكنا دي ليس لها معنى، فأنا عشان كده بستشكلها، يعني بقول لو حد عنده حاجة في طبعة أخرى ممكن يذكرها يعني. ماشي، لكن هي كده أصلا ليس لها معنى. هو إيه اللي بإهلاكنا؟ هو بقى دي متعلقة بإيه يعني؟ ماشي، فتراجع، هي فيها غلطة يعني، فأنا بقول التصويب ممكن يكون يا هلاكنا لو في حد عنده إيه تصويب يذكره. يقول ونضع الموازين القسط، قال أي ذوات القسط والقسط العدل ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، قال لا ينقص من ثواب حسناته ولا يزيد على سيئاته. طيب بالمرة يعني للفائدة، لو لقيت كلمة مشكلة في النص في كلام البغوي ماذا أفعل؟ يعني مش بقول يعني منهج علمي في السير فيها، إذا حد دلوقتي لقيت كلمة زي دي أنا أعمل إيه؟ ممكن ارجع لطبعات اخرى. ماشي، طبعا لو في حد بيعرف يرجع للمخطوطات ماشي، بص عليها المخطوطات، يرجع لطبعات اخرى ويراجع الثعلبي، صح كده، يراجع الثعلبي، يعني هو اول حاجه نبص فيها بعد الطبعات ننتقل على طول للثعلبي ننظر فيه. تمام، مش شرط نجد الكلام في الثعلبي على فكره،

يعني ايه الكلام وهو يريد اخويني؟ فان كان له اخوة فلامه السدس، والاخوان يحجبان الام الى من الثلث الى السدس، والآفيه اخوة. طيب قال ابن عباس وقتادة والزهري: وذلك ان رجلين دخل على داوود، احدهما صاحب حرث والاخر صاحب غنم، فقال صاحب الزرع: ان هذا انفلتت غنمه ليلا ووقعت في حرثي فافسدته فلم يبق منه شيء، فاعطاه داوود رقاب الغنم بالحرث، فخرج فمر على سليمان فقال: كيف قضى بينكما؟ فاخبراه، فقال سليمان: لو وليت امره ما لقضيت بغير هذا. وروي انه قال: غير هذا ارفق بالفريقين. فاخبر بذلك داود فدعاه فقال: كيف تقضي؟ ويروى انه قال: بحق النبوه والابوه الا اخبرتني بالذي هو ارفق بالفريقين. قال: ادفع الغنم الى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها، ويبذر صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه، فاذا صار الحرث كهيئته يوم اكل دفع الى اهله، واخذ صاحب الغنم غنمه. فقال داود: القضاء ما قضيت، وحكم بذلك. وقيل إن سليمان يوم حكم كان ابن 11 سنة. وأما حكم الإسلام في هذه المسألة أن ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها، وما أفسدت بالليل ضمنه ربها، لأنه في عرف الناس أن أصحاب الزرع يحفظونه بالنهار، والمواشي تسرح بالنهار وترد بالليل إلى المراح. قال ذكر بإسناده عن حراء بن سعد ابن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضمانه على أهلها. وذهب أصحاب الرأي إلى أن المالك إذا لم يكن معها فلا ضمان عليه فيما أتلفت ماشيته ليلا كان أو نهارا. قوله عز وجل: فهمناها سليمان، أي علمناه القضية وألهمناها سليمان، وكلا يعني داود وسليمان آتينا حكما وعلما. قال الحسن: لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد هلكوا، ولكن الله حمد هذا بصوابه وأثنى على هذا باجتهاده. واختلف العلماء في أن حكم داود كان بالاجتهاد أم بالنص، وكذلك حكم سليمان. فقال بعضهم: فعل بالاجتهاد، ما فيش تنوين هنا، فعل بالاجتهاد. وقالوا: يجوز الاجتهاد للأنبياء ليدركوا ثواب المجتهدين، إلا أن داود أخطأ وأصاب سليمان. وقالوا: يجوز الخطأ على الأنبياء إلا أنهم لا يقرون عليه. فأما العلماء فلهم الاجتهاد في الحوادث إذا لم يجدوا فيها نص إلا لم يجدوا فيها نص كتاب أو سنة، وإذا أخطأوا فلا إثم عليهم، فإنه موضوع عنهم لما أخبرنا وذكر بإسناده. عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر وقال قوم: إن داود وسليمان حكما بالوحي، وكان حكم سليمان ناسخا لحكم داود. وهذا القائل يقول: لا يجوز للأنبياء الحكم بالاجتهاد لأنهم مستغنون عن الاجتهاد بالوحي، وقول لا يجوز الخطأ على الأنبياء. واحتج من ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب بظاهر الآية وبالخبر، حيث وعد الثواب للمجتهد على الخطأ، وهو قول أصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى أنه ليس كل مجتهد مصيبا، بل إذا اختلف اجتهاد مجتهدين في حادثة كان الحق مع واحد لا بعينه، ولو كان كل واحد مصيبا لم يكن للتقسيم معنى. وهذا كلام حسن. وقوله عليه السلام: إذا اجتهد فأخطأ فله أجره، لم يرد به أنه يؤجر على الخطأ، بل يؤجر على اجتهاده في طلب الحق، لأن اجتهاده عبادة، والإثم في الخطأ عنه موضوع إذا لم يألو جهده. بإسناده عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كانت امرأتان معهما ابناهما، فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمت إلى داود فقضى به للكبرى. فخرجت على سليمان وأخبرتاه، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله وابنها، فقضى به للصغرى. قوله عز وجل: وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير، أي وسخرنا الجبال والطير يسبحن مع داوود إذا سبح. قال ابن عباس: كان يفهم تسبيح الحجر والشجر. قال وهب: كانت الجبال تجاوب بالتسبيح وكذلك الطير. وقال قتاده يسبحن أي يصلين معه إذا صلى. وقيل كان داود إذا فتر يسمع الله تسبيح الجبال والطير لينشط في التسبيح ويشتاق إليه. وكنا فاعلين يعني ما ذكر من التفهيم وإيتاء الحكم والتسخير. وعلمناه صنعة لبوس لكم، والمراد باللبوس هنا الدروع لأنها تلبس، وهو في اللغة اسم لكل ما يلبس ويستعمل في الأسلحة كلها، وهو بمعنى الملبوس كالجلوس والركوب. قال قتادة أول من صنع الدروع وسردها وحلقها داود، وكانت من قبل صفائح. والدرع يجمع الخفة والحصانة لتحصينكم، قال لتحرزكم وتمنعكم من بأسكم أي حرب عدوكم. قال السدي من وقع السلاح فيكم. قرأ أبو جعفر وابن عامر وحفص عن عاصم ويعقوب لتحصينكم بالتاء يعني الصنع الفاعل. وقرأ أبو بكر عن عاصم بالنون لقوله وعلمناه لنحصنكم. وقرأ الآخرون بالياء جعلوا الفعل للبوس، وقيل ليحصنكم الله عز وجل ليحصنكم بأسكم. فهل أنتم شاكرون؟ يقول لداود وأهل بيته، وقيل يقول لأهل مكة فهل أنتم شاكرون نعمي بطاعة الرسول؟ قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عز وجل ولسليمان الريح عاصفة أي وسخرنا لسليمان الريح، الريح منصوبة فبيقول سخرنا معطوف على التسخير المذكور في قبل ذلك وسخرنا مع داود الجبال. قال أي وسخرنا لسليمان الريح وهي هواء متحرك، وهو جسم لطيف يمتنع بلطفه من القبض عليه ويظهر للحس بحركته، والريح يذكر ويؤنث عاصفة شديدة الهبوب. فإن قيل قد قال في موضع آخر تجري بأمره رخاء، والرخاء اللين، أو والرخاء اللين، يعني كأنه يذكر، فإن قيل يعني يذكر كأن ده إشكال، يعني هي رخاء ولا عاصفة. قيل كانت الريح تحت أمره، إن أراد أن تشتد اشتدت وإن أرادت أن تلين لينت. تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني الشام، وذلك أنها كانت تجري لسليمان وأصحابه حيث شاء سليمان ثم تعود إلى منزله بالشام. وكنا بكل شيء علمناه عالمين. بصحة التدبير فيه علمنا أن ما يعطى سليمان من تسخير الريح وغيره يدعوه إلى الخضوع لربه عز وجل. قال وهب بن منبه كان سليمان عليه السلام إذا خرج إلى مجلسه عكفت عليه الطير وقام له الجن والإنس حتى يجلس على سريره، وكان امرأ غزاء قلما يقعد عن الغزو، غزاء يعني كثير الغزو، ولا يسمع في ناحية من الأرض بملك إلا أتاه حتى يذله. كان فيما يزعمون إذا أراد الغزو أمر بمعسكره فضري بخشب ثم نصب له على الخشب، ثم حمل عليه الناس، أو ثم حمل عليه الناس والدواب وآلة الحرب. فإذا حُبل معه ما يريد أمر العاصفة من الريح فدخلت تحت ذلك الخشب فاحتملته، حتى إذا استقلت به أمر الرخاء فمر به شهرا في روحته وشهرا في غدوته إلى حيث أراد. وكانت تمر بعسكره الريح الرخاء وبالمزرعة فما تحركها ولا تثير ترابا ولا تؤذي طائرا. قال وهب ذكر لي أن منزلا بناحية دجلة مكتوب فيه كتبه بعض صحابة سليمان إما من الجن وإما من الإنس، نحن نزلناه، يعني كأنه شيء يعني نقوش أو آثار باقية يعني أو كتاب قديم، نحن نزلناه وما بنيناه مبنيا وجدناه، غدونا من استخر فقلناه ونحن رائحون منه إن شاء الله فبائتونا بالشام. قال مقاتل نسجت الشياطين لسليمان بساطا فرسخا في فرسخ ذهبا في إبراسيم أو إبريسم، مش عارف الياء قبل السين لا أدري. وكان يوضع له منبر من الذهب في وسط البساط فيقعد عليه، وحوله 3000 كرسي من الذهب وفضة، يقعد الأنبياء على كراسي الذهب والعلماء على كراسي الفضة، وحولهم الناس وحول الناس الجن والشياطين، وتظله الطير بأجنحتها لا تقع عليه الشمس، وترفع ريح الصبا البساط مسيرة شهر من الصباح إلى الرواح ومن الرواح إلى الصباح. وعن سعيد بن جبير قال كان يوضع لسليمان 600,000 كرسي، فيجلس الإنس فيما يليه ثم يليهم الجن ثم تظلهم الطير ثم تحملهم الريح. وقال الحسن لما شغلت الخيل نبي الله سليمان عليه السلام حتى فاتته صلاة العصر غضب لله عز وجل فعقر الخيل فأبدله الله مكانها خيرا منها وأسرع الريح تجري بأمره كيف يشاء، فكان يغدو من إلياء فيقيل باستخر ثم يروح منها فيكون رواحها ببابل. كابل إيه؟ بابل هنا مش ببابل. وقال ابن زيد كان له مركب من خشب وكان فيه 1000 ركن، في كل ركن 1000 بيت يركب معه فيه الجن والإنس، تحت كل ركن ألف شيطان يرفعون ذلك المركب، وإذا ارتفع أتت الريح الرخاء فسارت به وبهم، يقيل عند قوم بينه وبينهم شهر، ويمسي عند قوم بينه وبينهم شهر، لا يدري القوم إلا وقد أظلهم معه الجيوش. وروي أن سليمان سار من أرض العراق غاديا فقال بمدينة مرو، وصلى العصر بمدينة بلخ تحمله وجنوده الريح وتظلهم الطير، ثم سار من مدينة بلخ مدخلا بلاد الترك، ثم جاءهم إلى بلاد الصين يغدو على مسيرة شهر ويروح على مثل ذلك، ثم عطف يمناه أو يمينه عن مطلع الشمس على ساحل البحر حتى أتى على أرض القندهار، وخرج منها إلى أرض مكران وكرمان، ثم جاوزها حتى أتى أرض فارس فنزلها أياما وغدا منها فقال بكسكر، ثم راح إلى الشام وكان مستقره بمدينة تدمر، وكان أمر الشياطين قبل شخوصه من الشام إلى العراق فبنوها له بالصفاح والعمد والرخام الأبيض والأصفر. وفي ذلك يقول النابغة إلا مش ألا أو ألا إلا سليمان إذ قال المليك له قم في البرية فاحددها عن الفند، وجيش الجن أني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد. قوله عز وجل من الشياطين أي وسخرنا لهم من الشياطين ما يغوصون له، أي يدخلون تحت الماء فيخرجون له من فيخرجون له من قعر البحر الجواهر، ويعملون عملا دون ذلك أي دون الغوص، وهو ما ذكر الله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. الآية وكنا لهم حافظين حتى لا يخرجوا من أمره، وقال الزجاج معناه حفظناهم من أن يفسدوا ما عملوا. وفي القصة أن سليمان كان إذا بعث شيطانا مع إنسان ليعمل له عملا قال له إذا فرغ من عمله قبل الليل أشغله بعمل آخر لئلا يفسد ما عمل، وكان من عادة الشياطين أنهم إذا فرغوا من العمل ولم يشتغلوا بعمل آخر خربوا ما عملوا وأفسدوه. طيب سنتوقف هنا قبل قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه وأني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، نكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.